السلام عليكم. الهدف الأساسي والأهم من هذا الفيديو هو أنه يعطيك أدوات ومفاتيح تقدر تحكم بيها على الأفكار اللي بتسمعها من بعض الأشخاص فيما يسمى مجال التنمية البشرية أو تطوير الذات أو تنمية الذات أو أيا كان المسمى. هنعرض مجموعة من الأفكار تعتبر أعلام حمراء، لو وجدتها في كلام شخص ما فالأفضل أنك تتجنبه تماما وما تسمعلوش، وأفكار أخرى تعتبر أعلام صفراء، لو وجدتها في كلام شخص ما فالمفروض تكون على حذر وانت بتسمع له وما تتقبلش كلامه بثقة، ولازم تبحث وتتأكد من مصدر آخر قبل قبول الأفكار اللي بيطرحها. لكن قبل عرض الأعلام الحمراء والصفراء لازم نبدأ بمقدمة مهمة جدا عن فيل التنمية البشرية. أعتقد معظمكم يعرف الفكرة اللي بتقول إنك لو أحضرت مجموعة من العميان محدش فيهم يعرف شكل الفيل، وأحضرت فيل وخليت كل واحد منهم يضع إيده على هذا الفيل وبعد كده يبدأ في وصفه، هتجد إن كل واحد منهم عنده تصور مختلف حسب الجزء اللي لمسه من الفيل. في حديث الناس عن التنمية البشرية عندنا مشكلة كبيرة، وهي إن مفيش اتفاق على ماهية التنمية البشرية أصلاً. كل واحد عنده تصور معين وبينتقد أو بيمدح التنمية البشرية على أساس هذا التصور. على مستوى الدول مصطلح تنمية بشرية يقصد به تنمية القدرات والموارد البشرية لتحسين مستوى المعيشة، وتبعا لهذا التصور تحسين وتطوير التعليم في البلد مثلا يعتبر من أساسيات التنمية البشرية. لكن طبعا هذا التصور ليس هو التصور المنتشر عن التنمية البشرية في أذهان الناس. لما بتقول تنمية بشرية الآن البعض بيتصور إنك بتتكلم عن الخطاب التحفيزي الأجوف عن النجاح، البعض الآخر بيتصور إنك بتتكلم عن ما يسمى بالبرمجة اللغوية العصبية وقانون الجذب وما يسمى بعلوم الطاقة الحيوية أو الكونية، البعض بيتصور إنك بتتكلم عن اكتساب المهارات وتغيير العادات، والبعض بيتصور إنك بتتكلم عن التخطيط وتنظيم الوقت وإدارة الأعمال، وهكذا مفيش اتفاق على تصور محدد. طيب لو احنا تجاهلنا كل هذه التصورات وسألنا السؤال التالي، ما هي المعرفة المطلوبة لكي يستطيع الإنسان أن يطور من نفسه أو ينمي ذاته؟ مطلوب معرفة دينية تجيبك على الأسئلة الكبرى في الحياة وتوضح لك إيه المطلوب منك وليه تسعى لتطوير نفسك من الأساس، مع تنظيم تعاملاتك مع الغير حتى لا تظلم ولا تظلم. مطلوب قدر من المعرفة بالنفس البشرية عشان تفهم نفسك خصوصا في أوقات الشدة ومواجهة صعوبات الحياة، وكمان عشان تفهم سلوكيات الناس حولك اللي بيأثروا فيك وبتؤثر فيهم. مطلوب معرفة عن الصحة الجسدية والتغذية عشان تحافظ على جسدك اللي من غيره هتفقد معظم قدرتك على تطوير حياتك. مطلوب معرفة عن التخطيط وتحديد الأهداف وتنظيم الوقت عشان تقدر تستغل وقتك وجهدك بالشكل الصحيح اللي يحقق لك النتائج المطلوبة. مطلوب معرفة عن التعلم واكتساب المهارات، مطلوب معرفة عن إدارة الأموال، وهكذا. كل معرفة من المعارف دي بتنتمي لمجال علم قائم بذاته، وما يسمى بالتنمية البشرية أو تطوير الذات المفروض يكون مجرد مسمى أو تصنيف بيجمع تحته خليط من هذه المعارف الموجه لعموم الناس لتطوير أنفسهم وتحسين حياتهم، بمعنى أنه ليس علم أصيل أو متخصص بذاته، مفيش حاجة اسمها علم التنمية البشرية، والمفروض أي فكرة تطرح تحت عنوان التنمية البشرية أو تطوير الذات لابد أن يكون لها أصل في مجال علم حقيقي، سواء كان علم ديني أو علم نفس أو علوم الصحة والتغذية أو الإدارة وهكذا. لكن ادعاء البعض بأن التنمية البشرية دي علم أو مجال معرفي قائم بذاته سمح لهم بالتهرب من محاسبة وقياس ما يقولون بميزان الدين والعلم والمنطق، وسمح للبعض بدس الكثير من الأفكار الفاسدة التي ليس لها أصل في أي علم حقيقي. وده وصلنا للواقع الحالي اللي مصطلح تنمية بشرية فيه أصبح سيء السمعة عند الكثيرين، والمشكلة إن السمعة السيئة دي جعلت البعض يترك الكثير من الأفكار والمعرفة المفيدة لمجرد إن تم إدراجها تحت تصنيف تنمية بشرية. يعني مثلا كتاب زي المجريات لكاتبه إبراهيم السكران اللي كتبه نصحا وإرشادا لطلبة العلم، هتجد إن بعض مواقع الكتب مصنفاه على إنه كتاب تنمية بشرية. كتاب حل لغز التسويف اللي مؤلفه دكتور باحث متخصص في علم النفس السلوكي، هتجده في مواقع الكتب مصنف تحت تصنيف تطوير الذات، وغيرها من الكتب اللي كتبها متخصصين أو أشخاص مؤهلين للحديث في موضوع الكتاب، هتجدها مدرجة تحت تصنيف تنمية بشرية أو تطوير ذات، وده لأن الكتب دي موجهة لعموم الناس لتطوير جانب مهم من جوانب حياتهم. فلو حبيت ترشح أحد هذه الكتب لصديق وقلت له إن ده كتاب تنمية بشرية أو تطوير ذات مفيد، مجرد ما يسمع كلمة تنمية بشرية هيستحضر تصوره الخاص عن التنمية البشرية اللي غالباً هيكون عبارة عن شخص واقف على مسرح وبيزعق ويقول أخرج المارد الذي بداخلك، هيستحضر التصور ده ويقول لك لا يا عم، التنمية البشرية وتطوير الذات ده كلام فاضي، وبالتالي هيخسر المعرفة المفيدة اللي في الكتب دي. وفي المقابل قد تجد شخص تصوره عن التنمية البشرية إنها شيء إيجابي ومفيد، فده يخليه يقبل أفكار فاسدة ومغلوطة من شخص ما لمجرد إن الشخص ده مشهور بإنه خبير أو مدرب عالمي في التنمية البشرية. لذلك الأفضل إننا نحاكم الأفكار بشكل منفصل، إننا نوزن كل فكرة بميزان الدين والعلم والمنطق، وبعدها نقرر إذا كانت فكرة مفيدة ولا فكرة فاسدة. طبعا مفهوم إن للأسف مش كل الناس عندها القدرة أو الوقت لتفنيد كل فكرة بيسمعوها، فاللي هنعمله حاليا إننا هنعرض أشهر الأفكار الفاسدة والعلامات اللي المفروض تحذر منها، مع الأخذ في الاعتبار أمرين. الأمر الأول، لا يوجد أحد كل كلامه خاطئ بنسبة 100%، حتى الشيطان ذاته يقول الصدق أحيانا. في الواقع أي كذب لازم يتم خلطه ببعض الحقائق عشان يلقى القبول، وبالتالي لو حذرتك من منهج معين وقلت لك إنه يفضل تتجنب أي شخص بيتبع هذا المنهج، ما ينفعش تقول بس أنا سمعت منه نصيحة ما قبل كده وكانت مفيدة. المقياس مش إن واحدة من نصايحه كانت مفيدة، المقياس هو إن أهم أفكاره فاسد، وقبولك ليها ضرره عليك هيكون أكبر من أي فايدة. الأمر الثاني، مش معنى إن شخص ما بيقول بعض المصطلحات الإنجليزية في كلامه وبيذكر بعض الأسماء الأجنبية إن ده دليل على إن كلامه علمي. المقياس هو إن ما يقوله من معلومات يكون ثبت علمياً فعلاً. كمسلمين عندنا مقياس العلم الشرعي ومقياس العقل والمنطق ومقياس العلم التجريبي. لو المعلومة خلفت واحد أو أكثر من هذه المقاييس فهي مرفوضة. وطبعاً في النهاية أنا لا أطلب منك أن تأخذ كلامي كحقيقة لا تقبل النقاش. لو اعترضت على رفضنا لأحد هذه الأفكار، فمن الممكن أنك تبحث أكثر عن الفكرة دي مع الاطلاع على كلام المؤيدين والمعارضين لحد ما توصل لرأي مقنع بالنسبة لك. لكن لو وجدت نفسك غير قادر على الدفاع عن فكرة معينة بالأدلة وإيمانك بيها مبني على العاطفة والإحساس، فده معناه أنك لا تعرف عنها ما يكفي لتصديقها. دول كانوا أمرين مهم تعرفهم قبل ما نعرض الأعلام الحمراء والصفراء. هنبدأ بعرض الأعلام الحمراء. الأعلام الحمراء هي أفكار فاسدة بتدل على فساد المنهج نفسه، وبالتالي يفضل أنك تتجنب أي شخص تجد في كلامه أياً منها. أول الأعلام الحمراء هو قانون الجذب. خلي بالك في فكرتين مختلفتين بيتم تداولهم تحت مسمى قانون الجذب، واحدة منهم مقبولة نسبياً والأخرى مرفوضة تماماً، وهي اللي بنعتبرها علم أحمر. الفكرة المقبولة بتقول أنك لو اجتهدت وطورت من نفسك هتجذب إليك فرص أفضل للنجاح، وهتجذب إليك شخصيات أفضل في دائرة علاقاتك، وده هيؤدي لمزيد من النجاح. طبعاً طبيعي لو أنت شخص مجتهد وبتطور من نفسك فرص نجاحك هتزيد، وطبيعي إن ده هيساعدك في التعرف على أشخاص مجتهدين آخرين. الكلام منطقي، لكن مش شايف داعي لتسمية هذا الأمر بقانون الجذب. أنا ذكرت الفكرة دي فقط لأن اتضح لي إن هذا هو مفهوم قانون الجذب عند بعض الناس، فلما بنحذرهم من الفكرة الأخرى المرفوضة بيختلط عليهم الأمر وبيعتبروا إننا بنرفض أمر حقيقي ومنطقي. أما الفكرة المرفوضة تماماً هي فكرة قانون الجذب اللي نشرها كتاب اسمه السر The Secret. الفكرة بتقول إن أفكارك وتخيلاتك وحدها بتؤثر في الكون، وإنك لو انغمست في التفكير وتخيل أمر ما فده هيرسل موجات أو إشارات ما إلى الكون تخلي الكون يحقق لك ما تتمنى بدون الحاجة للتخطيط أو العمل. الفكرة دي فيها مشكلتين. الأولى إنها بتتعارض مع العقيدة الإسلامية. الكون عندنا مجرد مخلوق لا يملك من أمره شيء، وانت كمسلم مطلوب منك انك تدعي وتسأل رب الكون مباشرة بما تريد. المشكلة الثانية هي ان الفكرة دي ببساطة مجرد كلام فارغ لا يستند الى علم حقيقي او منطق. اذا كانت بتستند الى شيء فهي بتستند لعقائد وثنية فاسدة لا مجال الحديث عنها في هذا الفيديو. لما انتقدت كتاب السر في فيديو سابق اتكلمنا فيها عن احلام اليقظة، وجدت البعض بيعترض على نقد الكتاب ويقول ان قانون الجذب ثبت علميا بالتجارب والبحث العلمي، وأنا أجزم أن صاحب هذا الاعتراض لم يقرأ الكتاب ولا يعرف من هي مؤلفة الكتاب أصلاً. وللأسف كثير من ضحايا كتاب السر وقانون الجذب في العالم العربي سمعوا عن الموضوع من شخصيات عربية من اللي بيعتبروا نفسهم خبراء تنمية بشرية أو طاقة كونية. الشخصيات دي قامت بالتدليس ومحاولة إطفاء صبغة إسلامية وعلمية لهذه الفكرة الفاسدة عشان تلقى القبول. الفكرة دي خطيرة جداً، من ناحية هي بتفسد عقيدتك كمسلم، ومن ناحية أخرى هي ممكن تضيع من عمرك سنوات في انتظار إن الكون يحقق لك ما تريد. وفر وقتك، ادع رب الكون نفسه بما تريد مباشرة، ومع الدعاء ما تنساش إنك مطالب بالسعي، وتذكر إن من حسن ظنه بالله حسن عمله. ثاني الأعلام الحمراء هو الطاقة الكونية أو الحيوية. لو سمعت شخص بيقول إنه خبير أو عالم أو مدرب في شيء اسمه الطاقة الكونية أو الحيوية وإنه بيدعي إنك تقدر تعالج نفسك أو غيرك أو تحدث أي تغيير في حياتك من خلال طاقة إيجابية أو سلبية بتخرجها من جسمك أو عقلك، فعرف إنه مجرد دجال. دجال حتى لو كان لابس بدلة وكرافتة وبيقول شوية مصطلحات إنجليزي وسط محاضراته. بعض هؤلاء بيدعي أمور لو فعلها نبي مرسل لقلنا عليها إنها معجزة، لكن مع ذلك للأسف بيجد من يسمع له، لأنه عادة بيعتمد على خطاب عاطفي سردي وليس خطاب عقلاني. ويمكن عشان كده معظم جمهور هؤلاء من الإناث بسبب طغيان الجانب العاطفي عند الكثير منهن للأسف. طبعا بعض هؤلاء بيلجأ لحيل ساذجة زي أنه يقولك غمض عينيك وتنفس بعمق وفكر أفكار إيجابية، وهتجد أن الطاقة السلبية بدأت تخرج من جسمك وتشعر بالإطمئنان. الهدوء والتنفس بعمق هيخلي نسبة أكبر من الأكسجين تدخل جسمك، وده بيؤدي لانخفاض مستويات بعض الهرمونات اللي بتسبب الشعور بالضغط والقلق زي الكورتيزول. يعني الأمر ملوش علاقة بالطاقة الإيجابية والسلبية المزعومة. معظم أدلة هؤلاء على صدق كلامهم إما تفسير خاطئ لظاهرة طبيعية ليس لها علاقة بخرافتهم، أو شوية قصص شخصية وحكايات لا يمكن أن يتخذها عاقل كدليل. المشكلة الأكبر إن بعض مشاهير هذا الدجل المسمى بالطاقة الكونية والحيوية بيحرفوا في معاني الآيات القرآنية والأحاديث عشان تتوافق مع خرافاتهم. يعني لم يكتفوا بنشر خرافات ليس لها علاقة بالعلم، دول كمان تجرؤوا بالكذب على الله ورسوله لخدمة مصالحهم الشخصية. ثالث الأعلام الحمراء معانا هو البرمجة اللغوية العصبية. لو أنت باحث في أحد العلوم وحابب إنك تكتسب شهرة واسعة وتحقق مكاسب مادية ومعنوية، أمامك حلين. الأول هو إنك تحقق سبق علمي في مجالك، لكن ده طبعا أمر صعب جدا، وكثير من الباحثين بيقضوا أعمارهم في محاولة تحقيق كشف جديد ولم يوفقوا. الحل الثاني وهو الأسهل هو إنك تأسس علم جديد وتكتسب شهرتك من بوابة إنك مؤسس لعلم جديد تعتبر أنت المرجع فيه. طبعا تأسيس علم جديد المفروض يكون أصعب من تحقيق كشف علمي في مجال علمي قائم بالفعل. ده صحيح ما لم يكن العلم اللي هتأسسه علم زائف. وصفة العلم الزائف سهلة جدا، هات بعض الأفكار من علم آخر حقيقي وغير في طريقة عرضك ليها مع خلطها ببعض الإدعاءات التي يصعب إثباتها. والأهم إنك بدل ما تقدم العلم الجديد ده للمتخصصين لنقده وتقييمه، تكسب منه بعرضه مباشرة على عوام الناس اللي معظمهم بيفتقد للتفكير النقدي والقدرة على البحث. البرمجة اللغوية العصبية علم زائف، بعض الأساليب المستخدمة فيه لها تفسير علمي بعيد عن إدعاءات هذا العلم الزائف، لكن الخطير فيه هو الوعود الزائفة والأفكار الضالة اللي هتضيع منك الكثير من الوقت والجهد وربما المال بلا أي عائد يستحق. العالم الرابع مؤسس النظريات المجهولة. ادعاءات الطاقة الكونية والحيوية والبرمجة اللغوية العصبية تم تفنيدها لأنها اشتهرت وانتشرت بين الناس، لكن هناك أفكار وشخصيات لم تحقق شهرة عالمية، لذلك لم يلتفت أحد لادعاءاتها، لكنهم ممكن يكونوا مشهورين على المستوى المحلي أو حتى على مستوى السوشيال ميديا. الشخصيات دي بيدعوا انهم اصحاب نظريات جديدة، ولو بحثت باسم النظرية اللي بيقول عليها فلن تجد اي مرجع اخر للنظرية غير الشخص نفسه. نظرية مجهولة محدش بيتكلم عنها غير الشخص المدعي اللي بيقول ان هو مؤسسها. اي شخص يدعي انه وضع نظرية او علم جديد وبعد كده طرح هذه النظرية او العلم الجديد مباشرة على عامة الناس، فعرف انه نصاب او ضلالي، او ببساطة هو شخص موهوم ومشكوك في قواه العقلية. تخيل شخص عمل تركيب الدواء جديدة بيدعي إنها بتعالج مرض ما، وبعد كده قام بطرح الدواء مباشرة على الناس بدون أي اختبار أو تقييم من باحثين متخصصين لمعرفة مدى فعالية الدواء ومدى خطورة استخدامه على صحة المرضى. هناك عدة أمثلة على مثل هذه الشخصيات لن نذكرها حتى لا نساعد في شهرتها، وإن كان بعضهم للأسف له كثير من المتابعين على السوشيال ميديا. العالم الخامس السيرك وألعاب الحواء. بعض الشخصيات اللي بيعملوا كورسات ومحاضرات تحت مسمى التنمية البشرية بيقوموا ببعض الأنشطة الغريبة في هذه المحاضرات. بعضهم مثلا ممكن يحضر ثعبان صغير ويشجع الحاضرين انهم يلمسوا الثعبان ده بدعوى انهم بكده بيقضوا على الخوف الموجود داخلهم. البعض الآخر كمان بيخلي الحاضرين يجروا حفاة على فحم مشتعل لأسباب شبيهة. طبعا هذا سخف، لأن تغلبك على الخوف من الثعابين أو الحشرات أو لسعة النار ملوش أي علاقة بخوفك من ترك الوظيفة والبدء في عمل بيزنس خاص بيك مثلا، ملوش أي علاقة بخوفك من تحمل مسؤولية الزواج أو أي تحديات حقيقية بتواجهها في حياتك. ولو تخيلت أن بلمسك للثعبان أصبحت شخص مقدام وقادر على اتخاذ قرارات صعبة في حياتك، فأنت غالبا هتصاب بخيبة أمل كبيرة لاحقا نتيجة القرارات الغلط اللي أقبلت عليها بكل حماقة وانت فاكر أنها شجاعة. يعني الواحد ما كانش يتصور انه محتاج يحذر من مثل هذه الامور، لكن هذا هو الحال. دي كانت مجموعة من الأعلام الحمراء، لو وجدت واحد منها في شخص ما فالمفروض تتجنبه تماما لأنه لا يقدم إلا علوم زائفة أو أفكار ضالة، حتى وإن كانت مسلية وبتدعي بالعاطفة أو رغبة نفسك في التغيير السريع بدون بذل الكثير من الوقت والجهد. ثانيا، الأعلام الصفراء. الأعلام الصفراء هي أفكار خاطئة لو وجدتها عند شخص ما فيفضل تكون على حذر وانت بتسمع له ولا تقبل كلامه بثقة، ولو وجدت أكتر من علم أصفر في نفس الشخص وقتها يفضل إنك تتجنبه تماما. أول هذه الأعلام تقديم نفسه كنموذج للنجاح. قبل ما نبدأ كلام في النقطة دي خلينا نشاهد الفيديو القصير ده. السلام عليكم كل بيت في مصر وفي كل مكان، أنا بكلمكم يا جماعة من مؤسسة التطوير، أنا الباشمهندس محمد عثمان. هتستصغروا كلمة باشمهندس أقول لكم المستر محمد عثمان، ليه؟ دي رحلة حياتي مع التنمية البشرية في الـ HD وفي الـ HR، أصبحت أصغر مدرب تنمية بشرية في مصر. هقول لكم يا جماعة رحلة حياتي مع التطوير، رحلة وهم، وهم بجد. هي وهم فعلاً. الظريف في الفيديو ده ان الطفل هنا بدون ما يدري بيكشف لنا بعض السلوكيات اللي بيتبعها بعض مدربي التنمية البشرية اللي المفروض تحذر منهم. لاحظ سلوك تعظيم الذات وتقديم نفسه كنموذج للنجاح حتى وان كان طفل لسه ما بدأش حياته اصلا. الدافع وراء هذا السلوك هو انه يكسب ثقة المستمعين ولو بادعاءات كاذبة ومبالغ فيها، وده على اساس ان كونه شخص حقق نجاح كبير في حياته فده المفروض يخليك تثق في كلامه عن النجاح. لكن طريقة التفكير دي غير منطقية. الطبيب يقدر يعالج الأمراض بدون ما يكون هو نفسه تعرض للأمراض دي وعالج نفسه منها، وده لأن علاج هذه الأمراض يحتاج معرفة يمكن اكتسابها بالتعلم ولا يشترط التجربة الشخصية، كذلك الكثير من المعرفة الخاصة بالنجاح وتطوير الذات. والنقطة الأهم هي أن مفيش نموذج نجاح شخصي يصلح لكل الناس، لأن كل شخص ظروفه وقدراته والتحديات اللي بيواجهها في حياته مختلفة، ومحاولة نسخ نموذج نجاح معين عادة ما بتنتهي بالفشل، لأن غالباً بيكون هناك أسباب خاصة لا يمكن تكرارها مع الآخرين. لكن مدرب التنمية البشرية هنا بيعتمد على مغالطة في التفكير اسمها مغالطة الانحياز للنجاح. يعني مثلاً شخص ما لم يكمل التعليم الجامعي وركز على عمل بيزنس خاص ونجح في بناء شركة كبيرة زي بيل جيتس أو ستيف جوبز. من الخطأ هنا إنك تقدم النموذج ده كنموذج يصلح مع معظم الناس، لأن في الواقع هناك آلاف الأشخاص اللي تركوا تعليمهم الجامعي لعمل بيزنس خاص وفشلوا، لكن محدش بيتكلم عنهم. الناس هنا بتنحاز لحالات النجاح على ندرتها وبتتجاهل حالات الفشل على كثرتها. كون الشخص ناجح ده مش معناه إننا نقبل كلامه بثقة وبدون تفكير، وده إذا كان ناجح أصلاً، لأن كثير من ادعاءات النجاح اللي بيذكرها مدربي التنمية البشرية بتكون كاذبة أو مبالغ فيها بشدة، كل هدفها التأثير على المستمع وإخضاع تفكيره النقدي بدعوى إن الكلام اللي هيسمعه نتيجة خبرة الشخص اللي بيتكلم، وده دليل صحتها حتى لو خلفت العقل والمنطق. فلو وجدت شخص بيبالغ في تعديد نجاحاته قبل ما يتكلم فكن على حذر من كلامه. تاني الأعلام الصفراء كثرة القصص الشخصية. معروف إن البشر بيحبوا القصص وبيأنسوا بالحكايات، وكثير من الناس يفضل إنه يسمع حكاية طويلة عن إنه يسمع العبرة منها مباشرة. طبعاً القصص ليها فوائد إذا استخدمت بالشكل الصحيح وبتساعد على فهم وتذكر الأفكار، لكن بعض مدربي وخبراء التنمية البشرية بيستغلوا هذا الأمر استغلال سيء. كثير منهم الأولوية عنده بتكون إنه يزيد إعجابك بشخصه أكتر من إنه يقدم لك معرفة مفيدة فعلاً، والقصص والتجارب الشخصية دي بتكون وسيلة جيدة لزيادة إعجابك به كشخص، لذلك تجدهم بيكثروا من عرض قصص شخصية وتجارب المفروض إنهم مروا بيها. حتى أبسط الأفكار تجدهم بيخترعوا لها قصص شخصية، يعني لو حابب يقولك إن النجاح يتطلب العمل وبذل الجهد يحكي لك تجربة شخصية عن الوقت اللي احتاج فيه إنه يعمل بجد عشان ينجح، وكأن ده شيء محتاج قصة عشان تفهمه. المشكلة الأكبر هنا إن صعب شخص واحد يكون عنده ما يكفي من القصص والتجارب الشخصية اللي تغطي كل الأفكار المهمة أو حتى عشان تثير إعجاب المستمعين. فاللي بيعملوا بعضهم بما في ذلك المشاهير جدا منهم إنهم بيؤلفوا قصص لم تحدث أو بيسرقوا قصص من متحدثين غربيين في نفس المجال. موجة ما يسمى بالتنمية البشرية لما بدأت تظهر في مصر والوطن العربي كان المصدر الأساسي لأصحابها ومحاضرات وكتب متحدثين تحفيزيين غربيين زي لي براون وجيم رون وزيك زيجلر، وده كان قبل انتشار الانترنت عند كل الناس كما هو الحال الآن. وبالتالي كان من السهل إن بعض خبراء التنمية البشرية عندنا يسرقوا قصص وتجارب هؤلاء الأشخاص وينسبوها لنفسهم وهم مطمئنين إن صعب جدا حد يكشف أمرهم. لكن طبعا بعد انتشار الانترنت واطلاعنا على المصادر الأساسية اللي كانوا بيحضروا منها اكتشفنا الأمر. طبعا معظم هذه القصص بيكون عديم الفائدة وهدفه الأساسي زيادة الإعجاب بالشخص نفسه وملء وقت المحاضرات أو صفحات الكتب بدون منفعة حقيقية للمستمع أو القارئ. لذلك لو وجدت شخص بيكثر من عرض القصص الشخصية في محاضراته أو كتبه أو حتى فيديوهاته على يوتيوب، فكن على حذر وانت بتسمع له، وتأكد انك بتخرج منه بفايدة عملية غير التسلية. ثالث الأعلام الصفراء، تحفيز دون خارطة عمل. بعض الأشخاص وانت بتسمع لهم بتشعر بالحماس، لكن بعد ما بتنتهي بتكون في حيرة ومش عارف ايه اللي المفروض تعمله، أو ايه الخطوات العملية اللي المفروض تبدأ في العمل عليها عشان تستغل هذا الحماس. وده ممكن يضرك بأكتر من طريقة، أخطرها هي إنه مع تكرار الأمر بيفقدك ثقتك بنفسك، لأنه في لحظة بيشعرك إنك قادر على النجاح، لكن سرعان ما بتكتشف زيف هذا الشعور. ومعظم الناس لما بيحدث معاهم هذا الأمر عادة بيلوموا نفسهم وبيعتبروا إن الخطأ فيهم هم بالكامل، مش إن النصيحة اللي سمعوها كانت جوفاء وغير قابلة للتطبيق من الأساس. لذلك لو وجدت هذا الأمر يتكرر مع شخص ما، فكن على حذر منه. العالم الرابع، الوعود الكبرى. بعض الأشخاص عند الترويج لمحاضراتهم أو دوراتهم التدريبية أو فيديوهاتهم على يوتيوب هيحاولوا يجذبوك بوعود كبيرة وسريعة التحقق. ترويجهم لما يقدموه لا يختلف كثيرا عن الترويج اللي بتقوم به شركات الشامبو والكولا. في الترويج للمحتوى المعرفي احذر من أي شخص يوعدك بنتائج كبيرة، لأن النتائج غير مضمونة وبتتوقف على الشخص وظروفه وقدراته. لو حد بيعلن عن محاضرة أو كورس أو كتاب، الإعلان المفروض يكتفي بالتعريف بمحتوى المحاضرة أو الكورس والكتاب، ويترك ليك تقدير الفائدة اللي هتعود عليك من هذه المعرفة. خامس الأعلام الصفراء، هو التركيز على الحالات الاستثنائية. تخيل لو أحد المدرسين عنده طالب عبقري في الفصل، فالمدرس ده قرر أنه يشرح المادة العلمية بمستوى الطالب العبقري، فلما حد ينتقده ويقول له أن ده مش مناسب لباقي الطلبة في الفصل، يرفض كلامهم ويستشهد بالطالب العبقري كدليل على نجاح أسلوبه في الشرح. هل تصرف المدرس ده تصرف منطقي؟ كثير من المرات هنا على القناة لما بنعرض نصيحة عملية تناسب القطاع الأكبر من الناس، أجد البعض بيعترض ويحاول يستشهد بحالات استثنائية زي أينشتاين وإيلون ماسك في إنهم نجحوا رغم إنهم بيعملوا شيء مخالف للنصيحة اللي بنقدمها. على القناة هنا مش بنستشهد بالحالات الاستثنائية إلا في الأمور التي تصلح مع معظم الناس بالفعل، وده كنوع من التأكيد إن حتى أصحاب الإنجازات الكبرى بيستخدموا هذه الأساليب. أما اللي بيقولك إن طالما في إنسان ما حقق إنجاز معين، يبقى أي إنسان آخر قادر على تحقيق إنجاز مماثل لو بذل نفس الوقت والجهد، فهذا كذب وتضليل وليس تحفيز. هناك أسباب لتحقق الإنجاز خارج نطاق الوقت والجهد، بل وحتى خارج نطاق قدرات صاحب الإنجاز نفسه. لو كان الأمر بسهولة المحاولة بجد واجتهاد، كان أصبح عندنا 1000 أينشتاين ومليون بيل جيتس. سادس وآخر الأعلام الصفراء معانا في حلقة اليوم، هو ماكينة تفريخ المدربين. تخيل لو عندنا مدرس رياضيات بيشرح الرياضيات بطريقة تخلي كل الطلبة عنده عاوزين يبقوا مدرسين رياضيات. هل ده مفيد؟ هل المدرس ده بيحقق الغرض من تدريس الرياضيات في المدارس؟ احنا بندرس الرياضيات في المدارس عشان نخرج محاسبين يستخدموها في الإدارة المالية للشركات، ومهندسين يستخدموها في الابتكارات والإنشاءات، وعلماء يستخدموها في الأبحاث والدراسات، لأن هي دي الحاجات اللي هتساعد على النهوض بالمجتمع. فلما تجد كثير من متابعي شخص ما نفسهم هم كمان يبقوا مدربين تنمية بشرية، أو الأسوأ إنك تجد هذا الشخص أو بعض المراكز بتقدم دورات تدريبية لتخريج مدربين تنمية بشرية، فهذا دليل على منهج خاطئ يجب الحذر منه. عند هؤلاء مدرب التنمية البشرية ما هو إلا شخص بيعرف يتكلم أمام الجموع بثقة حتى لو بيقول كلام فارغ، بالضبط زي فيديو الطفل اللي عرضناه من شوية. بكده احنا وصلنا لنهاية الحلقة، بالرغم من انه هناك الكثير من التفاصيل اللي كنت حابب اذكرها، لكن للأسف الفيديو اصبح طويل بما يكفي. أرجو من الله ان حلقة اليوم تكون مفيدة وتساعدكم على تجنب بعض الأفكار والشخصيات الضالة. إلى اللقاء قريب بإذن الله. السلام عليكم.